إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أبناؤنا بين المسؤولية والمساءلة. إننا لفي أمس الحاجة إلى أن نعيد القول ونزيد فيه ليتقرر ما تكرر وليتذكر من تذكر. فإن الكلام حول حقوق الأبناء ودورنا في حياتهم وكيفية تربيتهم كلام قديم جديد، ولكننا لمسيس الحاجة ودعوتها إلى إعادة القول بعد إمداده وامتنائه نذكر بين الحين والآخر بتلك القضية، بغية الوصول إلى جيل صالح ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد، جيل ينفع الله عز وجل بهم، أخص الناس بهم من آبائهم وإخوتهم وذوي أرحامهم وزوجاتهم وأولادهم في المستقبل القريب بإذن الله تبارك وتعالى، وكل آت قريب. هذه القضية الخلل فيها يعني خللا فادحا وجرما عظيما في حق المجتمع كله. ولذا أفرز لنا هذا الخلل في أمر العناية بأبنائنا وتربيتهم على منهج الله ما ترى من كل أنواع المنكرات وكل أنواع عدم التقدير والاحترام لمشاعر الآخرين. كل هذا بسبب الخلل في أمر العناية بتربيتنا لأبنائنا. فما كلام الشاب معك كأنه يتكلم مع أخيه الصغير إلا نتيجة هذا الخلل في التربية، وما حديثه معك بيديه مع لسانه إلا نتيجة الخلل في التربية، وما سبه للكبير إلا نتيجة الخلل في التربية، وما عدم مراعاته لشعور النائمين المرضى في جوف الليل حينما يركب سيارته أو سيارة أبيه يرفع الصوت بالغناء كأنه صوت مكبر صوت عظيم يدعو الناس إلى أمل الجلل إلا نتيجة الخلل في التربية. وما رؤيتك لهؤلاء يحملون الكلاب كحمل الأب لولده الصغير يقبلونها من أفواهها إلا نتيجة خلل في التربية؟ وما رؤيتك له يلبس المنطال المقطع الممثقة تكاد تبدو منه عورته لسقوطه أو لخروج فيه إلا نتيجة خلل في التربية؟ وما رائحة السجائر والمخدرات التي تنبعث من فيه حال شربه لها أو كلامك معه إلا نتيجة خلل في التربية؟ وما نومه عن الصلوات حتى صلاة الجمعة إلا نتيجة خلل في التربية؟ وما كلامه مع فلانة ومصاحبته لفلانة إلا نتيجة خلل في التربية؟ وما معصيته لك أيها الأب فيما تنهاه عنه أو تأمره به؟ قلت ما في شرهية وكان عنك إلا نتيجة خلل في التربية؟ أفيقوا يا أمة محمد، فالخطر داهم والمسؤولية عظيمة والموقف أمام الله صعب وشديد، ووالله ثم والله ليتعلقن ولدك ولتتعلقن ابنتك برقبتك يوم القيامة أمام الله وتقول أي رب سل هذا لمن ضيعني وخذ حقي منه، فما قولك أيها الأب الآسر أمام الله بهذا الموقف العسير؟ أنت مش وزير تبويب تأكل بس وتلبس فقط، أنت مش مسؤول تزييع، إننا نربي أجسام وأرواح، ولو ربينا أجسادا فقط لربينا حطبا لجهنم. اي والله، ولهذا تامل معي هذا النداء العظيم من الله لعباده المؤمنين. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله نار الدنيا تشتعل بما أما حطب جهنم يوم القيامة فالناس والحجار، وقودها الناس والحجار، عليها ملائكة غلاظ جبال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. مش المطلوب انك تلبس وتأكل وتشرب فقط، وكلهم يجي لك يقول لك فلان المحمول ب20,000 انا مش اقل منه، تصرف وهات. فلا تجد طريقا الا ان تاكل جبا من اجل ان تحضر له محمولا، وليس ضروره من ضروريات الحياه. ابو زراير مال يتكلم، وصل الصوت ويوصل الرساله، مثل يقول لك فلان يلبس قميصا بكذا، هات. وترجع تقول اجيب منين؟ الظروف، انا مشغول ما عنديش وقت، انا ابحث عن عمل الاضافي، انا اواصل عمل الليل بالنهار. ليه كل ده؟ الان الذي يقوم بضروريات الحياه بطل، فما بالك بكمالياتها؟ ولما الكماليات؟ اهي تدخل الجنه؟ أهي تضمن لك مقعدا فيها؟ لا والله، إن لم تكن في طاعة الله فالندم كل الندم. عباد الله، أبناؤنا بين المسؤولية والمساءلة، نحن مسؤولون عن أبنائنا، ولهم علينا في حياتنا حقوق. قد يقول قائل: نكأت جرحا وضغطت على دنبل فكيف السبيل للعلاج؟ أقول قبل أن أصف العلاج من صيدلية القرآن والسنة، أذكرك بأنك عليك أن تهتم بتربية الجيل الصغير، بسهولات الصغار، الحمل، فمن بعد طفل الرضيع، طفل الحضانة، طفل التأسيسية، مرحلة الابتدائية. طب والشباب خلاص فقد فيهم الأمل؟ أبدا، سأدلك بإذن الله على طريقة لتربيتهم. وليس الأمر مستحيل، وليس الأمر كما يقول بعد أن شاب ذهبوا به إلى الكتاب. لا طبعا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم الشباب والشبان والشيب، كبار السن، ومع ذلك تعلموا واستقاموا وحملوا راية الدين فبلغوها حتى البلاغ رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على ربه معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. إنما دعني أكلمك أولا عن الجيل الصغير اللي لسه ناشئ. الناس تتشائم فيما يتعلق بتربية أو بمستقبل هذا الجيل، هيشوفوا أيام الله أعلم ده الزيت بكذا، إحنا ليس همنا زيتا ولا سكرا، إنما همنا دين، همنا دنيا، همنا بناء وطن صالح، همنا بناء جيل تقوم على أكتافه مجتمعاته، أسره، ثم المجتمع الأوسع، ثم الوطن بأكمله. هذا هو همنا. سيبوا سكر في ذنب روح ويجي، ولن يموت الناس جوعا. وكل هذا ينسى في غمزة واحدة في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها. عباد الله، إن المسؤولية تبدأ على خلاف ما يتصوره كثير من الناس. لو سألت إنسان ورأيته يحمل طفله الصغير، كم عمره؟ هناك سنتين. تقول له: بدأت تربيه هناك بعدين ربيه. ربي مال؟ ربي هذا الطفل إزاي؟ تقول له: يعني بدأت تربيه إزاي؟ يقول لك الكلام ده أفكر بقى أن ربيه لم يكن الابتدائي في الإعدادي في الثانوي، كيف هذا؟ إن التربية لا ينبغي أن يبدأ الإعداد لها قبل التفكير في الزواج على خلاف ما يظن كثير من الناس. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج وأجمع أمره على ذلك، فليختر أما صالحة قبل أن تكون زوجة يحبها وتحبه، لأن اختيار فتاة اليوم كزوجة هي التي ستربي لك ولدك الذي إما أن يسود الدنيا إما أن يدعو الناس لك بعد موتك بالرحمة، وإما أن تكون الأخرى. نسأل الله السلامة والعافية كل ذلك بسبب الأم وولدها. فاختر الأرض التي ستغرس فيها زرعك لسائكم حرف لكم حتى تنبت لك الشجرة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. اختيار الزوج، ثم إذا قدر الله عز وجل وبشرت بأن هناك مولود في المستقبل يأتي، بدأت بشائر تخلقه، فإن عليك أولا أن تشكر الله على ذلك قبل أن تقول فلان أقرب من فلان والطبيب فلان أحبق من فلان. احمد الله عز وجل فتلك منة منه عليك، ثم أعد العدة لتربيته. مر أمه أن تسمع القرآن كثيرا، وإلا تغفل عن الصلوات ولا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فإن لذلك الأثر البالغ في تعلم الطفل دين الله تبارك وتعالى ومحبة ذلك بعد ولادته. وابتعد عن المحرمات، إياك أن تشرب في البيت محرما أو أن تسمع محرما، فإننا نظن أن الطفل تخشب ما دام دليلا أو ما دام صغيرا لا يعقل، وهو والله يتأثر كما ذكر ذلك خبراء التربية، يتأثر بحال والديه سعادة وشقاء وطاعة ومعصية حتى وهو جنين في بطن أمه. ثم إذا ولد فليكن أول ما يطرق سمعه ذكر الله تبارك وتعالى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون علاقتنا بأهلينا علاقة سامية، ليست مجرد علاقة شهوانية فقط، وإنما علاقة محفوفة بطاعة الله وذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كبر بينهما مولود لم يقربه شيطان. ثم سل الله تبارك وتعالى لوما منذ أن عرفت بكونه جنينا في بطن أمه أن يحفظه الله من شياطين الجن والإنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وكزه الشيطان. يديله كده بنيه وقف حين ولادته. طبعا التعليم الطبي يقول لك لما الطفل يبقى حاله الصبح ويدخل من خلاله هواء الى رئتيه، فاذا تنفس الولد الهواء تمت فيه الحياه فيرقي بفضل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم له تفسير آخر ذكر أنه جاء الطفل حين ولادته بسبب نقصة الشيطان ماله. طب ليه؟ ده لسه طفل صغير ما عملش حاجة. قال أهل العلم كأنه يقول له: انتبه فإني لك من مقصاد من أول لحظة، أنت لسه خالي أو منتبه لك، فما بالك إذا كبرت. فحصنه من الشيطان أول ولادته، ليكن أول ما يطرق سمعه، ليس صغارين جدته ولا خالته، ولا اسمع كلام فلان ولا اسمع كلام فلان، ولا تبقي الماء في الهوى ولا شيء من هذا، وإنما ليسمع ذكر الله تبارك وتعالى، وليطرق أذنه كلمة التوحيد، لتطرق أذنه كلمة التوحيد مع كلمات الأذان. هذا هدي النبي العنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا احرص على ان يكون ولدك دوما لا يسمع الا ما يرضي الله عز وجل. فاذا بدا يتكلم فاياك ثم اياك ان تلقنه ما يفسده. ايش تبع فلان وترفع عمك فلان؟ مش ده اللي بيحصل؟ قل له حلال حرام، ما بيفهمش لا يفهم، وان لم يفهم اليوم سيفهم غدا. كان سهل بن عبد الله الدستوري احد زهاد هذه الامه وعبادها رضي الله عنه، كان يربي ابن اخت له وكان طفلا صغيرا يتيما، ابن اخته كان يربيه، فكان يقول له وهو صغير: الحمد لله. طلع بقى التليفون اشتغل، دوس كلم لك شيك. اذا خلقت اذا ما خلقت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال يا ابن رصد إذا خلوت فقل الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله حسبي. هكذا ينبغي أن تكون تعاملاتنا مع أبنائنا. ثم إياك أن تلقنه الكذب، اطلع من عندك فلان لو جاء وسأل عليا مش موجود. ليه؟ لأنك مدين بالظروف. لا، إياك ثم إياك. ويطلع الولد بفطرته يقول له أبي يقول لك وغير موجود، فطرة سليمة تلوثها أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مولود الا يولد بعد الفطره يطلع فطرته سليمه، يكره مساوئ الاخلاق ويحب محاسنها، ولكننا نعوله على خلاف ذلك، نسال الله السلامه والعافيه الا من رحم ربه. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجزانه كما تنتج البهيمه، كما تنتج البهيمه جمعاء يعني كامله الاعضاء والحواس، هل تحصون فيها من جمعاء. ثم قرا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا بدأ يتكلم طفلك فلقنه ما ينفعه، إذا عطست أمامه فقل له قلني الحمد لله، إذا تثاءب أو تثاءبت فضع يدك على فمك وعلمه ذلك، إذا أردت الذهاب به إلى مكان قضاء الحاجة فقل له قل بسم الله، إذا أراد أن يأكل فقل له قل بسم الله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة بن عمة رسول الله، ورسول الله تزوج زوجه أم سلمة بعد موته رضي الله عنه ورضي الله عنه، فكان عمر ولد أبي سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله يعني يتربى في حجر يربيه النبي. قال كنت ربيبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة يعني تذهب فيها هنا وهنا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. دعك ممن يقول لك من أجل الشمال أصبحت النور، وهي علامة التقدم وهي علامة نهضة الأمم، فوالله ما بأجل الإنسان بيساره تنهض أمته، ووالله لا تنهض الأمة إلا بهدي رسول الله من بعد منهج الله في كتابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الصادق الوعد الأمين حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم حقوق الأبناء على آبائهم تربيتهم التربية الصحيحة على منهج الله عز وجل. قد يقول قائل حدثنا عن أمن الدين بالنسبة لهم، أليس لهم حق في الدنيا؟ بل لهم أعظم حق، وأداؤك لهذا الحق من أعظم الحقوق التي تكسبك إلى الله. أعني النفقة عليهم وإدخال السرور عليهم بجلب ما يحبون ما لم يكن في ذلك إسراف أو معصية. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن إذا لم تبدا لك إلى حرام بحجة أنك تريد أن تسعد ولدك بما يريد أو أن تسعد ابنتك بما تشتهي، قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وينبغي أن تكون الزوجة ربة البيت معينا لزوجها على ذلك. مش قدام الولد وانت لسه في الارض قول له ابنك عاوز كذا تجيب له منين؟ ده مش مسؤوليات الولد يجي له هو عاوزه. فيضطر المسكين الى ان تمتد يده الى الحرام او ان تتطلع نفسه الى حرام حتى وان الناس اليه قد ياخذ اثم من اخذه لانه تمناه واشتهاه وان لم يحصل عليه. فامتد ورب زوجك على ان يكون عما لك على طاعه الله في تربيتكم لاولادكم. والولد يتعلم من صغره اذا كان معي انا لن ابخل عليك، واذا لم يكن معي فلن اسرق ولن ارتشلك ولن اكل ربا من اجلك، لن ادخل النار بصغرك ولن اسمح لك ان تدخل النار، انما نتربى على طاعه الله عز وجل ونقتصد إذا كنا في حالة عسر أو ضيق. ونيسر عليكم إذا يسر الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا ينبغي أن يكون حالك مع أهلك في بيتك. ثم مما يفيد في تربيتك لأبنائك أن تصحبهم إذا عقل أمر الطهارة وأمر ما يصح وما لا يصح وبدأوا يفهمون الخطاب ويردون الجواب أن تصحبهم إلى بيوت الله ليتربوا في مساجد الله. هكذا كان سلف الأمة الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه كما في الصحيح يوما قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. ولو في شجرة ليس من السهل أن تسقط ورقها حتى ينزعها الإنسان منها لأنها أصيلة ثابتة وهي ثابتة فمتى المسلم وكلها منافع وخير كحال المسلم. فأخبروني ما هي فحدثوني ما هي. فجعل الناس بخواطرهم في شجر الدواب يقول شجر كذا وشجر كذا. قال عبد الله بن عمر وكان صغيرا فوقع في نفسي أنها النخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل النخل. فقالوا بعد أن فكروا طريقا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخل. قال عبد الله لأبيه: والله يا أبي لقد عرفته. قال: والله يا بني إن كنت قلتها لكان ذلك أحب إلي من حول النعم من الثروة العظيمة. كيف تربى عبد الله بن عمر إلا في المسجد؟ شوف نتيجة التربية في المسجد. قال عبد الله يوما كما في الصحيح: كنت شابا عزما أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت يوما أني عرضت على النار، رأيت أنه قد أخذ بي إلى النار، أخذوني أخذت الملائكة إلى النار، فإذا هي مطوية كطي الدب. إذا أقول البلد كده متبطلة، وإذا لها قرنان كقرنين به يتوضع عليهما الساقية وتعتمد عليهما. وجعلت أنظر فيها وأقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فقال لي قائل أو قال لي: لن ترع ما تخافش، يعني لست من أهلها. قال: فقصصتها على حفصة. فقصت حفصة في الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله شاف كذا كذا كما قوله. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال: فما تركت قيام الليل بعد أن سمعت رسول الله يقول ذلك. اتربى فين ده؟ في المسجد. يسمع كتاب الله، يحفظ مقارئ القرآن، يعرف كيف يقرأ كتاب الله، يتعلم الحلال والحرام من أمر الدين، يتعلم ما ينبغي وما لا ينبغي. إنما سيبه هنا وهناك يعلمه صاحبه. مالك تعبان شوية تصدع خد عشان تنسى خد عشان تفوق. مالك لذلك ويشكر الصوتين دول هيعيشوك. اتق الله في أولادك. قلت لك لا تربي أجسادا لجهنم فإنك والله مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. يعني هذا باختصار بعض التوجيهات النافعة بإذن الله عز وجل في أهل تربية الأولاد. إنما الكبار الشباب ابني اللي عنده 20 سنة وما عدتش أنا أسيطر عليه هل من حد الله؟ نعم بسرعة حتى لا يقول لك المقام إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إيه؟ يعني استعين بالله عليه. تضرع إلى الله في جوف الليل قل يا رب لا تجعل من ذريتي أحدا إلى النار. قل يا رب اهدني ولدي. استعن بالله عليه. قل يا رب يسر لي تربية الله يسر لي هدايته على منهج ترضيه ترضاه لك على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. تضرع إلى الله عز وجل فإذا علم الله منك صدق تضرعك فهو أكرم من أن يردك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اثنين احرص على أن تطعمه أي حرام أو ما فيه شبهة حرام ابتعد عنه حتى لا تطعمه ولا يطعمه أولادك. إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي دوخ الدنيا وبدأ سمع الزمن وبصره لما حضرت أباه الوفاة العام وقال له يا محمد بن إسماعيل البخاري لقد تركت لك ألف ألف دينار أو قال ألف ألف درهم لا أعلم درهما واحدا منها من حرام ولا فيه شبهة حرام. أسألك بالله بل والله أسأل نفسي هل يمكن أن تقول هذه الكلمة الآن لولدي أو صمت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه وأن يبعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. الأمر الثالث المتابعة الدائمة النصح دائما أشعر ولدك أنك تحبه. المسألة مش ضرب وليست مثل بارتفاع صوت ولا بطرده من البيت حتى تطرده يروح لغيره ممن يفسده عليك وعلى المجتمع كله. انما احتضنه وقل له يا بني ما تفعله خطر. الحل اللي انت حاليا عشان خاطر فلان هذا خطر لن ينفعك فلان امام الله. هذا قطع هذا فعل المخلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المخلفين. تحلق بعض راسك وتدبق بعضها تدبق عريشا على راسك تحرق المؤخرة وتترك المقدمة تجعل ما يسمى بالطاقية أو بين الفعل أو نحو ذلك. اتق الله يا أولاد. هذه حلقة من لا هذه طريقة من لا خلاق له في حلق رؤوسه. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. نهانا النبي عن ذلك علم انصح. ما عرفش الكلام واحد نزل وتعلم أنت ولد ليس عادة ولم يتعلم نازل يتعلم هذا مهموم. يبقى انصح بيه. رابعا دائما تابع دون أن تفاجئ. بمعنى مش تدخل فات عليه أفشنا لا من بعيد انظر من أصحابه فإن الصاحب ساحب. خذ هاتفه ابحث فيه شوف أصدقائه مين على صفحته شوف من المجموعات اللي دخل فيها واشترك فيها المجموعات اي المجموعات اللي دخل فيها واشترك حديثا والمجموعات القديمه مين شوف بيتكلم مين شوف المحادثات بينهم من زمان بيقول فيها ايه بيفضفض مع مين. هذا كله تعهد نفسك ما تجيبوش احبس صيحه وخلاص قول له لا الصح يتعمل العوره تنكشف. لبس المسلمين اولى به. دعك من ازياء من لا خلاق له ممن شابه غير المسلمين في أزيائه إن مسلم. وهكذا دائما تابع. خامسا أو سادسا اخبر له أصحاب صالحين ليكن بينهم وتابعهم وليتابعهم المجموع حتى لا يتفلت واحد منهم، فإنهم جميعا أبناء لنا وفلتات أكبادنا وهم حملة الراية من بعدنا بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور